أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم فتبوأتم من الجنة منزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة، ليلة الشك، ليلة آخر يوم من شعبان، قد يكون غدا أول رمضان، وقد يكون بعد غد يوم الثلاثاء، إما يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة يخطب كلمة، يشو كلمة للصحابة رضوان الله عليهم بهذه المناسبة. أدن خيل دغنشني إلا كان أسنسل ما جيتون تسلناس الصحابة رضوان الله عليهم في خطبة آخر يوم من شعبان بالتسنين: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الحديث يتبين أن الخير يزعلك في هذا الشهر الفضيل، هذا الضيف، إلا ربي سبحانه وتعالى يكرم نغصيص بشكل لا أغني غفر الذنوب النغي التائب، وهو لغير التائب لا بد من التوبة. أصي غفر الذنوب بس أسي وشي قن الخير داز علوك دام القران لا يوصف ولا يقدر، وإنما بشروط. هذه الشروط قدمناها، قدمتنيا في الحصة الماضية ليلة الاثنين السابقة، ولا خصنا نعاود، وإنما أنسن باللي إنما يتقبل الله من المتقين. خاتي قعوي زومن ربا دي قبل غفص إلا واسي أزوميس طلاز يعني في المعاشة دي الله زفاد فقط تندي غرسي الأشياء هذه ممكن تسبسي صحية، يعني يستفيد من الناحية الصحية، أما من ناحية الدين والروحيات والأخلاق والأجر لا شيء لبعيد عنها. إذن إنين غدا: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، لا يساوم دي قنويور، عظيم جدا، شهر مبارك، قعدت نميرين سيو بدا ألق دا من شنه ولا خصص عوض، كل هذا قد فصلنا فيه في الحصة الماضية. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة العمل ديس يضاعف وجارن 83 عام واربع شهور، خيرك يا ربي تلاقي الخير وجارنو، خير كبير، خير كبير، طوبى يواسي يتحصل سون الخير، تلقس محروم يقن حد الله لم يتحصل على هذا الخير، تكاسل انه إن كيف كيف. إذن ليلة خير من ألف شهر، ربي جوع زومين ونويرو فريضة، كل حد بالغ عاقل مقيم يجب عليه أن يصوم، صحيح البدن يجب عليه أن يصوم، يوم فريضة أنزلت عن زكاة الأغنياء وقيام ليله تطوع أزومي دل فرض القيام دل تطوع معنى نافلة سنة نبوية جيت والصحابة رضوان الله عليهم بعد جنت جماعة من شيء كانت جيت مارو إذن قيام ليله تطوع دي سجن الفضل كذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من تقرب فيه بخصلة من الخير يجو قل عمل ده وحدي صدقات نصحات يقن أمر بالمعروف يقن النهي عن المنكر يقن إماطة الأذى عن الطريق أي شيء ده وحدي جيت كان كمن أدى فريضة فيما سواه ونهود الفريضة أنبتا يجو الفريضة معنى استوى من الفريضة يجو قنشا تطوع ربي يساري الثواب من الفريضة في غير رمضان ومن أدى فريضة فيه يعني في رمضان يجو الفريضة عند الزلة عند الزكاة مثلا عند الزومي يعني عند الفريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى يعني في غير رمضان فريضة واحدة تساوي 70 فريضة تلك تنمر تجرمتو تنميرينوه يقتوه سنتو شرط بركات وهو شهر الصبر أتصبرت في الشاة أتصبرت في ورقاب أتصبرت في ويوال أتصبرت في سلي أتصبرت في ربي الشهر شهر الصبر أشي هو ألف صبر يغلب السجناء صبر صنديق جدا وهو صبر ولي صبر مع الزوجتس ولي صبر مع طارواس ولي صبر مع الجيرانس ولي صبر مع شريكنس واللي صبر مع الصناعة صانع اللي صبر مع المعلم وهكذا إذن هو شهر الصبر أشي سوالف أشي درب أشي ربا في الصبر والصبر ثوابه الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب وبعشر حسنات ما ب700 وجاه بغير حساب معنى ما يتحسبش يقول شانا دازعلوك أمش ربي جيت السر جرز لي مسنا مني نعطي مسنتي لا يزوم أزوم مني إذن شهر يزاد فيه رزق المؤمن يزاد فيه رزقه همي هو المؤمن ثم لو غسوا لربي سبحانه وتعالى لا ينفق إلا يتج الخير إلا يدعو فيزاد رزقه من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه هذا فطر صائم أسجد يعني دا قنطب سنشوربة دي قنطاجين دي قنشلاطة دي قنالخضرة دي قلاتي وما يتبعه وخاتي فطر ولو 3 نيون ولو بتالي تمرات بسيوامان نيقل كاس الحليب المهم فطرت مؤمن صائم فطرته يفطر غرش سويت لي تسلم عشت أيوة من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه نحن نحتاج إلى مغفرة لكان نطل لكان غرق مسن الذنوب إما ذنوب التقصير حد يقصر مع الوالدين حد يقصر مع الزوجة حد مع الجيران حد مع الرحيم حد مع شريك تقصير وذنوب وأثام ومعاصي إذن كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار شد الفضل زعلو قعميلة تيفير تزعلوك شين تو عتق من النار أشي عتق ربي أشي لجا أشي بعد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذن عتق رقبته من النار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها أبدا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب تنجس العذاب ديما دي قل الخير دازعلوك إذن رمضان راس نفرح نفرح راس نتخمم تعين قار يا ربي بتدقي من قيمت كذا قيمت الفطريق قيمت قهوة أمبت رمضان يسقهوة ولي فطرت سمسين وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء يعني سغات سفتر ديك الصائم إلا غش الأجرس بشحال اجر سنتويت ممكن انت داوي الاجر شتاوي الاجر شد الاجر اللي طعم السيس معنا اجران شتاوي الاجراني انه اجريني واني داوي الاجر. وفي حديث اخر اننا هو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. قاعد الخيرات قاعد سيو بدا لقضى رحمه رحمه من الله بعد ذلك مغفره لذنوبك بعد التوبه يعني ربي ستو بدا شيء يغفر ذنوبك ثم عتق من النار خير بعده خير وبعده خير كله خير كله دين الخير في رمضان. فلهذا يعني أنشتهد نفرح نمنى أن وجداز يورو إلا أن يسانا ضون الضيف الكريم سأخصد يسيقن الضيف مدن توجد ناز يقارش رمضان لك غسيرت قن الضيف كريم أديو معس الرسقس أديو معس الفاليزات تتفرغد منا تفرغد الفاليزات قنشا عظيم جدا وثمين وغالي لا يوجد في كل مكان وفي كل شهور وفي كل الأزمنة. فلهذا زم التراضيض سوزومي تفرح السيس ويستبشر خيرا تسند باللي ربي يخساج تسند ربي يخسام. فلهذا يصفر ضفن غزومي لما فيه من الخير قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس هذا فضل من الله وهذه منا ثمينة ربانية لكل من صام صومين انتدت أو صوم العموم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا شد يعني لازم تفرح السيس فليتنافس المتنافسون خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون يفنات جمعت نويتلي العقارات السيارات الأراضي كل فضل الله أحسن وأفضل هامي خطر شراويدة نقع ندني طبك أما هوني لخرت انت دارت ديما ديما وانت دارت نوشري لمدة نقيم داني الدنيا لك أن شري دا شري. والدليل على ذلك نزود نتنج لاش حد يوم عسل دارتس نطحنوتس نكروساس نغرغس هذا زود ديش كلش إذن لا يشري غير زيش كبرك تدارت ديما ديما تسمى ديما ديما يعني خالدين فيها أبدا انتني لاخرت. فلهذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. منحة لا تقدر بثمن منحة ما يقش يتوشش بدون أن تطلبه بل أنا أطلبت يشش بدون مقابل منحة. إذا صيام رمضان دكتور رحمة ربي رحمن أسيس أيها المؤمنون رحمة مهدات وإنما هو قاعدا ماشي نغنطر الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا يبيننا باللي رمضان ولي توقبل سقع ميدن يزمن السن لشك إن شاء الله رمضان أعظمنا هذا عاد مقبول أنا عاد مقبولين عند الله أنوي الجزاد التواب من رمضان كاملا 100% ولي تخصوا لحية إنايات إناي إنشي إناي ومشتو إناي نقع من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع وليترك وليبعد وليشتنب قول الزور والعمل به عند المعاصي عند اللغو عند النظر الحرام كل أننا نشتم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه غير كان يكمل يزيد عليها أن يكمل يشيسه معناه ليس لك من صومك إلا الجوع والظمأ أطلازت فدت لشرش الأجر إيمانيو يوني لم يدع الزور قول الزور والعمل به. والحديث آخر ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله ولا صوم معنى غير لا صوم مقبول إنه مأجور إلا أن إلا بعد إلا يخالف أن إلا قبل إلا لا صوم إلا بماذا؟ بالكف عن محارم الله ساتبعدد تجتنبد كل نين هاد المعصيه كل نين ربي حرمش الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم طفنا كله نجتنبوه اين دختني تستاهل التيفيرين الى يتكرهنا ربي و يتكرهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يخسانا يسجوا في غازومي اننا لعلكم تتقون حتى نتحصل جميعا على ماذا؟ على تأشيرة الدخول إلى الجنة. يا خيرك يا رب يقول حد سهاني وش غير تأشيرة الحج يا حسرة تعني تفرفر طارع جرس في دنيننا خاصة نواسي اللي تجت عن القرعة منا ويسبق اسم صحيح صح هذه فرح يقول فرح تجعلوك وني غير الحج وهو ركن من أركان الإسلام نعم وإنما تود الجنة تأشيرة الدخول إلى الجنة كيف تكتسبها بالتقوى رمضان لا يسد بشك شي سلمتنا شي ربا في التقوى حتى تتحصل على هذه التأشيرة أتلقي لي منش الجنة السفري غل الجنة السفري غل الجنة إيمانيو المتقي إنما يتقبل الله من المتقين وهو قعميد إذن التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية يعني ينجم أن نحكى الخير إلى رمضان دزعلك وإنما يبهى أن حذر من غزار أن صفى الزار بشك أنا غتنكلد أدي نفع أدي تشرى أدي الطف أما بتا تجي طمرت مسخة طمرت شرس سديدان دوانين دوشتيم الحشائش المضرة أنا عطني كل ده وما انتيسن تريد تفق لاش لا نتاجة ولا محصول أما سغط صفد واختني كل ما تزرعه يثبت وينبت فكذلك أعمالنا التخلية قبل التحلية طهري ما انتزار صفي ما انتزار وحدي تتفض رمضان بشك إن شاء الله بالسين العمل أتي قبل ربي يا خيرك يا ربي بالسين العمل ومعنى تعتكتر تجري يغلب العمل ده وحدي إلا وسي تجموني العمل ما شاء الله ده وحدي بالقناطر وإنما كذلك أرس أعمال سيئان مفسدان دوشتي من أعمال ديس معصية ديس خروج عن الشرع اللي يحرك نيشتم زافت يستورة فترغت يستورة فترغت ويتحول لحية أبدا لش كل ما جسد جيك الدورت هذا يحرك ميمي خاطر يخلط ربه اللي قبل أخلاط ما معنى المتقي انت وسي ترى الباس يتبدل الحدود يغلط يزلق بنادم يسارع إلى التوبة يسارع يدول على ربي سبحانه وتعالى اين دوني نرجو له قبول صومه بشكر بأسي قبل أزومس أما بتا إلا يرتكب معاصي لا يتصف ويتليني قنحد لا يشول عرقني قنصانع واني لا يتجواجل في يكرسي المعلمس واني يخون شريكس واني بيقن شبر نتمورت انه بسوجار نشبر انه يبي الساحات العمومية توجنت يعني يستفيد منها الجميع الحي كله يستفيد منها يضمها الى داره الحوشس نتدرتس وقس على ذلك منشي انه قد اشرنا اليها اذن التخلية قبل التحلية خطر ربي سبحانه وتعالى ليبيننا الحكمة من الصوم إننا لعلكم تتقون فيه تقوى وفيه اتقاء التقوى أتسل باللي تلد مراقب أتعدد تحسند تزيند تقند العمل إتقان العمل أي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك هين دود الإحسان رمضان ليس ماذا نغمه ولو اللي خزر شو الحد ولتتد ولتسسد تلد وحدك شادي سماذا تقوى ليس ماذا إن الله كان عليكم رقيبا ليس ماذا لا تخفى عنه خافية ليس ماذا ولي كرم في ربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذن لعلكم تتقون ثم اتقاء الأمراض ما هادشي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. الحمية الريجيم لقلت نكتر نيشا كانت كتر نيشا مسلما كانت تعدة مرات في اليوم كانت ثلاث أضعاف من الله أغنيك فا ثلاث أضعاف. الرسول صلى الله عليه وسلم جبت الشير على الأقل جتولوت إلى معاشت تولوت المعدة إلى معاش تولوت ومن تولوت النفس والشرع دي شلتيني تنهتد وتجبت سيد تنفوت إنه ترد في المعاش في المعاش تجاولي صفير دنس دولي قد أربع سوية مثلا تكمل المعاش ويدا دن. إذن رمضان يسد أغني ربا على الاتقاء من الأمراض يغلب من الأمراض سبب المعدة سبب سوء التغذية إنك يعني وسيلة التغذية أن نوع الغذاء نوع الغذاء والوسيلة والطريقة هندو يغلب ميد رخان المعدة سيشان المعاش إذن وسي يرخى سيشا هذه راح سلاصت يزما دي اللاز باش كدير راح يغلب ميد حفرني لساون حفرن إيني لنسن استغمسنسن حفرن إيني لنسن استغمسنسن معنى سيشا سيقنوا عن المعاش. إذن ربي يخسانا يخسانا يجان غازومي فريضة إجازة جبرية مجبور بتاتي دي مسلم يزمت زومت تحلو كان لا يجو أزومي يعني إجازة اختيارية وخسني زوم وخسني لزوم أغنين يا زومي دا واحد هي شي سلاح كذا صح ويخسني زوم وخسني لزوم كثير منا وليد زومي كثير منا خاصة الهواجر والثاني جدران سخنت ربي سبحانه وتعالى حكيم يخسانا الخير يسوج بغفن غازومي ما نشيت اللي تخشتي أيها الأب مثلا من ميتي رخا غازوان سجد البيكورت انت يتغر تتزقع يتحسد ولش تحسد يمكن يتحسد وزامي تحسد طفلي ونطاي زوتو طامزانت وإنما مش كديرا يتحمل تتحمل هذا من ميتي اللي تحملش تتحملت بشك لأجلي النجاح لأجلي الشفاء مش كديرا. فكذلك مارو كان تبين الحكمة من الصوم منها إلا الصوم لا يذكرك أيها المؤمن بنعمة الله عليك ربي نعم غفش واللي تلازيت اللي تتد أني لازم داني نجل لازم تتد الكماليات بل حتى يمكن تتسرف الدسرف نعم لك أن غرق ديس خاصة المجتمع النار الحمد لله يقول المجتمع إلا يعني تعاشى في بحبوحة من أمره بفضل الله أولا ثم بفضل الهيئات العرفية إن تعشيرت الطراعة إن لعيان إن تعزبت إلى آخر كل هذه الهيئات العرفية تساهمت في صلاح هذا المجتمع الطيب. إذن سغط زومض أطلازد أتفادد أتفادد أتذكرد نعمت إلى ربي سبحانه وتعالى إن عم غفتش خطر بنادم يتتا هو كل يقول سجاد يفكر بتايشو أصنات بتايشو أوري بتايشو أوري يقضع بتد المال للذات يجو أدلقى يتايا. فكذلك سريع النسيان فلهذا رب باش يفكر يا مرحبا شو شازوم يطلع زلت فادل باش كتفكر أتفكر دا ينعي مني خاطر ربي سبحانه وتعالى ينعم غفر نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بلا نغات نطلب يشاند نعم كثيرة بلا نغات نطلب طلب ربي شو سنتي الطوين ماني يسجن يطلب ربي باش نطاوين ماني يسجن يطلب ربي باش يشيل اشو استغماس اشو قول اشو صحت كاع واش نربي شتي عدي سما مات شمي عدي سما منم. اذا نعم كثيره ومن جمله النعم الشبع يعني الحمد لله نجي يعني هو جاوا انت تنفهم يعني نجيو يعني وني اللوز واللي محتاجين واللي نخص لا المعاش النغ ولا من النغ ولا يريض النغ ولا عمر النغ. فلهذا أديس رمضان أتفكر خطر بالأضداد تعرف الأشياء يغلب ميدن لون ديك نعمت وزديون الخبر لن نعمتني حتى أتوفقت سأتوفقت وزديون الخبر إنه سأدي سيقن حد غريب لشغل سعين نعمتني أزديون الخبر أشين يغرو من نعمتني كذا وكذا. إذن أزومي إلا شي فكر دي نعيم إلى ربي سبحانه وتعالى إن عم السيس نتغفش. كذلك من حكمة الصيام اقتداء بالملائكة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، شتي في نهار 12 ساعة 14 ساعة 16 ساعة لتزومض والتتلول السسد تتشبه بالملائكة الأبرار اللي خلقتنا ربي سبحانه وتعالى. إذا تقتدي بهم بالملائكة فإنهم لا يأكلون ولا يشربون ثم ينقطعون للعبادة والتسبيح والذكر. الملائكة الشرس نقل عمل أن لأنشن ينبنو دام أتخدم في منس مثلا لا، أو أوقاتهم كلها للتسبيح والذكر لانقطاع للعبادة. إذا نقتدي بهم في شهر رمضان، شهر رمضان غير نتزلط غير نغزومي غير نعزم القرآن غير نعمر مسجدا غير نحضور مجالس الذكر من شلست ما شاء الله، يعني يدل على شيء يدل على الاهتمام. يزومي نفهم باللي يزومي ديك العبادة مقدسة، نفهم باللي زمن السن بالتالي قنانض باش كان زوما زومي الأبرار وزومي العموم أزومي ننتلت أزومي الذي يكون مقبول سبت بحضور مثل هذه المجالس. سغان حضر السن سغان السن نطبق ولكفي وسن واحد السن لابد من التطبيق. إذن ننقطع للعبادة وقيام الليل وند التهجد ودعزم القرآن والصدقات المهم ودعم أي فعل تجد وحدي في رمضان. إذن تقتدي بالملائكة وتتشبه بهم، عدم الأكل والشرب والانقطاع للعبادة والاستغفار والتسبيح. كذلك ولا شك ولا شك إلا رمضان أحد أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شو مزيت رمي لربي يعني يراعي صلاحك ترى الفيتش فلهذا يسوج وفشا زومي، وإنما تخباقي دل لازم دل واجب تقتدي وتستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن لا شك أنه أحد أركان بني الإسلام على خمس يذكر الحديث: الصوم صوم رمضان أزومي أن رمضان بلا زومي معناه لمنكز ربع الدين ربع الإسلام ربع الدين. خاطر ديس خمسة يكت شهادة لا إله إلا الله دون خمس دون أربعة الأركان يدنين. إذن رمضان يوجب الزوميس في شهر معين. ما معنى في شهر معين؟ معنى له بداية وله نهاية. هو نزوم من شنخص، هو نصبح نزوم من مينخص، نصبح نفطر من مينخص، لا نتقيد بشرع الله. مثلا يحرم صوم يوم الشك، يوم الشك ونسين إلا من شعبان ولا من رمضان، ونسين من شعبان غير من رمضان. وإنما نستصحب الأصل، نستصحب الأصل فالأصل هو من شعبان، خطر إلا شعبان زدر مش كديت في رمضان زمان نسن يوري تبت مثلا يتورقب يتبت بأي طريقة من الطرق. إذن لأن صوم رمضان فرض وجب في شهر معين ولا يجوز لأحد إلا تزوم يقنو يرو ولد مخلاف. هديني مثلا رمضان يتز الصيف مثلا يوز الصيف شهر زوم الربيع أتزوم الخريف والسنة قزال والسنة لباس والفليزة والتفيدة والحياة لا صمد ولا سخنت مثلا لا تصومه في رمضان إلا ربي حكيم يجي الدورة في سبقاس باش كتزومض في كل تزومض على جميع الأوقات أتزومض في 16 ساعة دو جارد ودون 12 10 حسب الصيف تجرد الخريف أتزومض عن كل المأكولات وعن كل الفواكه وفواكه الصيف تنين الربيع تنين الخريف تنين كل يعني حكيم يجي أزومي الدورة في سبقاس وهو يعني قار أني يارن تفوت ديما مثلا جونفي ديما تجرس مثلا جويي ديما تصيف فوت ديما تصيف. أما الأشهر القمرية ثلاث دورة في سبقاس الله ربي حكيم يخصنا نمضي أزومين كل يارن كل يور قيمة زوماديس ثلاث سنين تقريب كل يور زوماديس تقريب ثلاث سنين. فلهذا بشكل كان أني أن أنظم عن كل أني لا يخلقنا ربي سبحانه وتعالى من الخضروات ومن الفواكه ومن الخيرات. إذن ونطول وجار نختتم في هذه الحصة بهذه المناسبة إلا ذلك أنا ننتظر ثبوت الهلال وعد أو عدم ثبوته إن شاء الله أبت رمضان يبدا عشاء لغرنا الدروس تمديد لغرنا الدروس الجير أبته إن شاء الله اللي يدلي ثلاثة ينكمل يعني يدلي ثلاثة لست إن شاء الله لسن العيد بإذن الله أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلى أغني بارك ديونو يورو أنطلب ربي سبحانه أغني بلغ يورز ديون السنة أغني بلغ ولا أغني تبلغ ونو يورو هاتني الحق مالاش أبدا نحيس الحقانة أول هذا الشهر ندعوه أن يتمم إلى آخر الشهر كذلك أبدا سقسوا نقضات أن منا نطلب ربي نرجوه إلا أن يطول عمرنا يسقسوا لضا لدعديم يعني نستفيد من هذا الشهر الفضيل إلا ديسوا ليلة القدر التي تساوي 83 عام واربع شهور يقول الخير دازعلوك يقول حد يعاش مثلا 70 عام 70 إذ رمضان 70 عام 70 إذ رمضان هذا عاد غرس 5800 وشي وشو 30 5830 سنة تقيب دجدن عمر سيدنا نوح عليه السلام 19 70 عام تتعاش دجدن عمر سيدنا نوح نوب سكوجار 5800 من شن غمار ودا 38 سأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يوفقنا وأن يوفقنا لصيامه صوم الأبرار أتنظم ده وحدي ما نشي يخسر ربي سبحانه وتعالى وما نشي نخسر نفوسنا عند يكون شهر تغيير أغني غير العادات السيئة أغني غيرت أغني غيرت مثلا عزوف عن المساجد أن عاد يعني من عمار بيوت الله انتو مثلا ثرثرة واللغود والزيد أن حكم دي لساوننا تغطي الطاوننا ونحكم دي سنتا نحكم دي تطاوننا نحكم دي تمزغيننا بتغنسل كل هذا دي قن الخير نسأل الله أن يوفقنا ونتنجم وحدنا بتا ربي ولي نتغني عون إياك نعبدوا وإياك نستعين بتا ولي ربي أغني عون ولي خصنا نوض أنجي قنشا بتا يقن حد لا ربي يهدات إلا مستقيم لا يتعمر تمجيدة إلا ما شاء الله عداك يتدفت العجب إن الغرور إن غاديني قعنش نعيد زخة لا هداية من الله وتوفيق من الله فاسأل الله إلا شي تبت فإن الخير ني إزايداج تكون قدوة لغيرك من غيرك سواء طروة جزار تحد ولا ظن تكون القدوة ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.